وغزالة مرت لنا في ليلة وقت السحر، ناديتها أخت الهوى أخت الدراري والدرر، أو تسمحين لعاشق سلبت محاسنه الفكر، أو تسمحين بقبلة عذرية بين الغر، أو تسمحين لعاشق سلبت محاسنه الفكر، أو تسمحين بقبلة عذرية بين الغرر. غضبت وقالت يا فتى يا فاقدا كل النظر، أنا ظبية حورية بنت الطبيعة والقدر، عفوا ملاكي فاتري عفوا لمحموم هدر. أنا قد سكرت من الهوى وتسمحين لمن سكر للخميس طرز بها نور القمر شط البحر نصف الشهر، والليل من فرحه عريس ليلة خميس. ليلة خميس طرز بها نور القمر شط البحر نصف الشهر، والليل من فرحه عريس ليلة خميس. طرز بها نور القمر شط البحر نصف الشهر، والليل من فرحه عريس ليلة خميس. ليلة لقانا موعد السهرمان، ليلة لقانا موعد السهرمان، كان الندى موعود مع رمش الزهر، هو الزهر سهران عطر بالحنان. الليل اللقاء يعني الندى موعود مع رمش الزهر، هو الزهر سهران عطر بالحنان. الليل اللقاء هالفرح ثوب الجديد لقياك عندي ومعي، فيها الفرح ثوب الجديد لقياك عندي ومعي، موج البحر مغنى وقصيد، والليل من فرحه عريس ليلة خميس، والليل من فرحه عريس ليلة الخميس قلبي بدقته إلى رحتي ناديك اسمعي ويقول بآهات دخيل الله دخيل الله ارجعي ليلة الخميس قلبي بدقته إلى رحتي ناديك اسمعي ويقول ويقول ويقول بآهات دخيل الله دخيل الله ارجعي ليلة الخميس قلبي بدقته إلى رحتي ناديك اسمعي ويقول بآهات دخيل الله دخيل الله ارجعي انت في هالدنيا نظر عيني منايا ومطمعي في موعدي ليلة لقانا مولدي انت في هالدنيا نظر عيني منايا ومطمعي في موعدي ليلة لقانا مولدي يا قمرة يا نجوم اشهدي يا قمرة برخص لك الغالي النفيس إني معك منك ولك برخص لك الغالي النفيس برخص لك الغالي النفيس والليل من فرح عريس ليلة خميس والليل من فرح عريس ليلة خميس والليل من فرح وعريس ليلة خميس.